مش مزبلة، تعرف عش طير عبارة عن ريش وقش وشاع، أي حد الطير بيجيبها بيعمل عش فيها، تقول إن إيه البيت هي عشها أطوار مضيق يعني. في بعض الوثائق الصحيحين قالت فلا زالت تصف حتى وصفت كلب أبي زرع. شوفي متيمة الرجل حب ليه تحب؟ سنذكر بعد ذلك بس من نذكر الرجل الآخر ده. قالت فخرج أبو زرع والأوصاب كنخب دون ربيع والمشيخ لها تحلم لبن، فالأوصاب مليانة باللبن يعني تدخين كتير وشي. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. عجب المنظر ده، فقل ماذا لولكها؟ قال يا رجل انت امسك المرأة وتزوج عليها، لماذا تطلق؟ يعني خليها يعني معك وبعدين تزوج عليها. لا هو اللي حصل فيه الرجل ايه عجب المنظر اللي شافه ده، فطلق ايه المرأة ونكح ايه المرأة. قال فطلقها ونكحها. فنجحت بعده رجلا سريا ركب شريا واخذ خطيا واراح علي نعما ثريا واعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي ام زرع وميري اهلك. صدق ده عجيب حاجة لماذا؟ ده كان عليه رجل جنونيه وكان يعني بيه كان بيختلف ممكن عليه وتمشي عليه كمان. واضح جدا الفرق في الغنى بين هذا الرجل وبين ابي زرع. فتزوجت بعده رجلا سريا يعني من تراب الناس واشرافهم. رجل سريا الشريف اجود انواع الخير، اجود انواع الخير، وحتى تلم الابهه واخذ خطيا. الخط اللي هو الرمح اللي كان بيجلب من الهند وكان مركز توزيعه في الجزيره كان في البحرين في بلد اسمها الخط. البحرين في بلد اسمها الخط، يعني كانت الرماح اللي هي دي تأتي للبحرين ومن البحرين تتوزع على الجزيره في بلد اسمها الخط. فنسب الرمح اليها واخذ خطيا. يبقى هو رجل شريف من تراث الناس وراكب اجود انواع الخيل وحاطط رمح تحت راسه كده ايه لتمام الوفاه. انت عارف الخيل فيه كبر، الخيل فيه كبر اللي يركبه ويوم ركوب الخيل بينتقل جزء من صفات الخيل لذاته، جزء من صفات الخيل لذاته. يعني يوم اللي يركب الخيل يبقى زي الخيل بالظبط عنده الكبر ده، يشعر بهذا الكبر وهو راكب. والرسول عليه الصلاه والسلام المح الى هذا، قال الكبر والبطر في اهل الخيل والسكينه والوقار في اهل الغنم. شوف الغنميه ماشيه مدلدله ودنها وماشيه ايه برضه في الارض واخر ذل هي الغنميه الغنميه تطلعي اللي ماشي وراها واخد من صفاتها. لكن اللي راكب الخيل ده وخير من الناس بيلقطوا الخيل، يعني في ناس معلمين الخيل كيف يلقط، فيمشي الخيل كده يتنطط كده والدنيا راحه يتفجر من الجبل. في بعض الناس اللي بيتكلموا عن الاغذيه والكلام ده كان كتب ده قال ان يعني من اجمل اكل لحم ما انتقل اليه بعض صفات الماكول. يعني مثلا لو بياكل ضرب جيت ممكن ينصح ها؟ فالحمد لله ان ربنا حرم علينا لحوم الحمر لا يتنزل ضرب ها؟ فيقول اللي يجي الاكل لحوم معينه ينتقل بعض الصفات المنقول اليه. وهذا يعني فيه معنى الحديث اللي ذكرناه، الكبر والبطر في اهل الخير. وانت يا ابي طلحه لقيت احد الاصحاب حدثني وكان دائما يركب احدث سياره. يقول انا لما شرحت هذا الحديث وذكرت هذه المعلومه فقال انا اصدق ما تقول. ليه؟ قال فعلا لما كنت اركب السياره الجديده الاحدث من ريت كنت اشعر فعلا